እስከ ዕለተ ቂያማ ያ ቀዳሚ አይመለስም። አንዱ ወንድማችን ነው እዛ ኦፊሱ ኦፊስ ነው የሚሰራውና እዛ ላጫውቶ ብዬ ስሄድ ጠዋት ነበር ልክ 8 ክሎክ ጠዋት ኦፊስ ከፍቶ ገባና ቁጭ ብለን ከዛ ሻሂ ብሎ አዘዘ። ካላንደር አለ አይደለም የካላንደር እንትኑ ዴት እንትን የምንትለው እና ያቺ ከዛ በፊት የነበረችው ቀን ማለት ነው ያቺ ወረቀት ቅደድ አድርጎ ጣላት ማለት ነው። የወለ ሼክ አለኝ የአንድ ቀን አሁን እየጣልኩት ነው የትናንትና ቀን ያኔ በቆሻሻ እየጣልኩት ነው እና የትናንትና ቀን አይመለስም ያው ማስረጃው ይህ ወረቀት ነው አለኝ። አሁን ሌላ እለት መጣ ዛሬ ማታ ደግሞ ይህን ወረቀት እንጠሯለን ቀኑ ራሱ ከዛ ይጣላል አለ። ያኔ ንግግሩ ቀላል ይመስል አይደለም ኢትስ ቬሪ ኦፕን ነገር ይሁ ምንድን ነው ምን የሚያስተምር ነገር አለ ሊባል ይችላል ግን ቀላል አይደለም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው። እና እድሜያችን ከዛ እየተጠቃለለ ይሄዳል ማለት ነው። ስታስበው በጣም እውነቴ ነው የሰሓባዎች ረዲየላሁ አንሁም የነሱ አእምሮና ጭንቅላት ቢኖረን ኖሮ ይህን ቃል እንደ ቀላል አንወስደውም። ናዓም ዛሬ አንድ ቀን ደፍነናል። አንዱ ምንድነው ያለው አንድ ትልቁ ሰለፍ ሳልሕ ወታቢዒ የሰሓቢ ልጅ ነው ምን ይላል ስለ ምንድ ነው ማስበው አለ። ቀኖቹ ሶስት ናቸው እና በየተኛው ቀኖ ማስበው አለ الأيام ثلاثة أما الأمس عليه تنانتنا موتوتك أبرو على عليه سلا تنانتنا ما سبيل لبيني خلاص موتو على الكوبكا أراد تكبير أرقن كبرنو تنانتنا كلامي معلتنو. واليوم هو محتضر عليه أهون دمو روحو لوطا سو روحسي وطا منو محتضر يبالال سكرات الموت يازو ዛሬ ደግሞ ሰከራተ ሞት ያዘው ነው ምክንያቱም ፀሐይዋ ለመጥለቅ ትንሽ 2 3 ሰዓት ነው ይቀረውና በሞት ላይ ነው ያለውና ፀሐይ ስትጠልቅ ዛሬ ደግሞ ሙተዋል አለ። ትናንትና ሙተዋል ቀብረ ነዋል ዛሬ ደግሞ እየሞተ ነው አለ። طيب ነገ ደግሞ ገና አልመጣም አለሁለት የለሁም አላቅም የነገ ሰው ነኝ አይደለሁም አላቅም አለ። በማላቆ ለምን አስባለሁ ዛሬ ደግሞ خلاص እኮ ጨርሷል እኮ ሄደ የሞተ ያለ ሰው በምን ታስባለህ ለሱ ትናንትና ደግሞ ሞተዋል። ስለዚህ አልአያም ثلاثه አምሱን فقد مات واليوم فقد احتضر وغدا انا لا اعلم انه لهم نجا على كاميرا ይህም ቀላል ነገር አይደለም ወንድሞች ይሄ ወጣ ከትልቅ ትልቅ እንት ነው አይሰማም ይሉኛል private لا يسمال ايشي انا وندموش اني عندنا غزي بتام دنغط الله حقيقه من اسمه حموس متى اوحد متى جنا يا اوحد توبيك يا اوحد درس يجرسكو جنا الحمد لله بي افصل ثانيا اوحد يمطال ثالثيا اوحد يمطال من اوحد من اوحد دغنا سونيو يمطال ماكسونيو يمطال اسچغرن كو والله እንደኔ ናችሁ ወንድሞች ያኔ ይሮጣል እኮ ቀን አሁን ቀኑ መረጡ አይደለም እድሜያችንም እየሮጠ ነው ልብ እንበል ወንድሞች ወላሂ እኔ ምን ልበላችሁ ሐቂቀተን ከልብ ከልብ ነው የምናገረው ያለው ይሄ ነገር እናንተ ልትሰሙትና ልትሉ ሳይሆን እኔ ቁጭ ብዬ አሁን ከደርስ በፊት ተናልኩና ተማታብኝ ዛሬ ሰኞ ነው እሁድ ነው ተፍሲር ነው ዛሬ ወይስ ሲራ ነው ትዛለኝና ዛሬ ሲራ ነው አልኩት። ትናንትና አይደለም ስለ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ስናገር የቆየሁት እንዴት መጣ ምናምን አልኩት። እና ፕሊዝ ቢ ኮንሺየስ በጣም በጣም በጣም በጣም እየሮጠ ነው ቀኑ እድሜያችን ከዛ የተጠቀለለ ነው። ልጅ እኮ በቃ አድጓል እኮ ማሻአላ ማሻአላ ባለፈው መጥተን ገንፎ የበላንበት ልጅህ ነው አው ይጎብዘዋል እንጂ አው ስንት ሆነ 7 አመት ደስ ይላል 7 አመት ግን ከእድሜህ እንደ ተቆረጠ አታቅም 7 አመት ከእድሜህ ተቆርጧል أنا حقيقة بتأم الناس ببتنا وملو إشي إنجري ودت مرتاح نهيدنا زاري إجلا شوية قربكوت هو عند صحابي ينبياتشن فكر يرفبت ودر يللو سونو بل فوق سامنت سلي زيد بن ثابت زيد بن حارثة تنقاقر النبر ماذا بل هو سامنت انو كذا بفيتنا واندمو استياسا وسوي ባለፈው እሁድ ምን ነበር ስለ ዘይድ ነው ስለ ሌላ ነበር ማን ያስተውሳል የሚያስተውሰው አለ ወንድሞች ባለፈው እሁድ ስለ ምን ነበር ወንድሞች ታስተውሳላችሁ ስለ ሌላ ነበር ምን ነበር صح صح صح ሁለት ሳምንት والله رسوت والله والله ሁለት እሁድ ስለ አሐዲስ ነበር ይወላችሁ እንዴት ይረሳል ሁለት እሁድ እንደውም አንድ እሁድ አይደለም ሁለት እሁድ እስከ 30 የሚሆኑ አሐዲስ የተመረጡ አሐዲሶች እንገልጽ ነበር ግን እኔ ስለ እኔ ስለ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ትናንትና ገለጽኩት መስሎታየኝ ኢንሻአላህ اذن اليوم مرጥ የሆነው ሰሃቢ هو ابن زيد يا زيد بن ثابت لجنو يسو اسم قال سوستين غير ما انه اسامه يمبال اسم الله شكرا انت اسامه بنيا بزو التزوتر مثلاني بالعربوش كن بزو اسامه عليه اسامه ابن زيد نعم اسامه ابن زيد يميلو صحابي زاري استي بزو تمرته من قسمت قصه هو التاريخ نوصو نجمرنا من لالن ام اسامه دسنديلاچو حبشيانچ ام اسامه حبشيانچ اسمها بركه الحبشيه ام اسامه بركه الحبشيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لزيد امتساوس كونه بسوره الاحزاب نتتكسو لزيد بن حارثه زينب بنت جحش متبالو عربيه داروتنا كتقيت بوهالا فتات مارتنو كفتات بوهالا نبياتشن هقبوات قن نبياتشن سأسلم أم أيمن يمتبالو بركة الحبشية أمتثو داروت مارتنو نبياتشن راسات شو مرتنو داروت نا الزاقزي نقري أسامال تولدم تقابو زيد بن حارثنا بركة الحبشية ولتم تقابو بالله فقد أسامة ابن زيد مت أمارتنو أم أيمن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة بعد زينب تقبل بانون دموج أم أيمن رضي الله عنها هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الحبشية كنزا نبيات ياسادقش بهس أنو نا تطوية والسدين تنيالي بك حضانة تقال لاتشو هسان بهسانة شو نبيات صلى الله عليه وسلم حضانة يدرقات شو مدنو بامارني حضانة من البلالون دموش يهسان استردون مدنو مبالو حضانة موقزيت موقزيت يهسانوش موقزيت نبارش نا ينبيات شن يهسان موقزيت نبارش ماتنو حضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إحدى المؤمنات المجاهدات التي شاركنا في المعارك الإسلام ببزوت أرنت كنبياتشن قون لقون هنا تصوروا نبياتشن يسادقش كنبياتشن بهاية سلاسة أمت يمتدقكونو يمتبلت بإدميوه لكن نبياتشن تولدو سواء أسادقا نبي هنو من باتنا وندموش أربع أمت ألف مارثنو كاربع أمتس أسر سوست أمت شمروبت أمسا هولت أمت لمن أمسا أسر سوست أمت نبياتشن بمكة نبي كهونو بوهالا رسول كهونو بوهالا أسر سوست أمت يتوحيد نقر يستمرو نبر أدمياتشو دومو نبي سيهونو أربع أمت نبر أربع أن أسر سوست أمسا سوست أمت سيهونو ودى مدينة حيدو مارثنو بمدينة هولت أمت شمروبت مكناتهم بهولتن يو هجريانو انتن غزوات يتجمري استيج أمروبت أمسا هولت أمسا أرات مالتنو كامسا أرات بلاي ليونة اللاتشو أم أيمننا እንዲያውም ከዛ በላይ ነው እንጂ ኡማይመን እኮ ነቢያችን ስታሳድግ ያንድ አመት አይደለም የነበረችው ትልቅ ነበረች ይሁን ሁሉ ሆኖ ግን የ60 አመት 65 አመት ሆና በነቢያችን ጎን ለጎን ወደ ማዕረካ ወደ ጦርነት ትገባ ነበር አይገርማችሁም ወንድሞች በጣም اذا وهي احدى المؤمنات المجاهدات اللاتي شاركنا في المعارك الاسلاميه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدت احدا احد دمو 3 امت تشمروبت نعم سارات نبر 57 امت ك 57 يعني نبياتين كتولدوا ك 57 امت بهالا غزوه احد متانا اذا ام ايمن وام بركه الحبشيه بالذات قرن تكافلا نبر سبحان الله وقد روت ام ايمن رضي الله عنها بعضا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نزاب مليون ميكوتورو ينبياتشن احاديثوش كنسو عندن دا حديث ام ايمن يامتاش للنو قال ابن حجر في الاصابة الاصابة في تمييز الصحابة من بال عند مصحف علي سلا صحابة بتجام الناقر مصحف من البلال الاصابة في تمييز الصحابة سلا صحابة نتابعين من ناقر نونو من الاسداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها هذه بقية أهل بيتي لو ما أمن كنو كبيت صبوك يكررش يهجنا چلال مكناتهم بيت صبوك شو معرف من دلنو سبات الجو سدس الجو شو موتو خديجا موتج مستو شو عندن مستو شو موتو أغوتا شو آياتا شو وندما شو منا من هلو موتوال كبيت سبي يكرركو يهج بركة الحبشيان ويلو نبر هذه المرأة المؤمنة التقية الورعة المجاهدة كانت أحد المحاضن التربوية نبياتنا صلى الله عليه وسلم يصدقك سيت بزوناتشو كان نسو أندو أم أيمنك بإجواء يدقو نبياتنا التي تخرج فيها أسامة بن زيد أسامة دم أسامة بن زيد دمو بنتنو ببركة الحبشية بسوا مدرسة تمرو يوتانو انجلي بركة الحبشية يستمرتشو يصدقتشو لج من يهون بلاتشو تسبال لاتشو يم يهونون دو أسامانو عربوش من يلالو الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق إلالو እናትኮ መድረሳ ነች በደንብ አርገህ አንከባከበህ ከያዝካትኮ ከሷ የሚወጡኮ ሸዕብ ናቸው ኡማ ኡማ ልታወጣ ትችላለች እናት እንደ ኡሙ አይመን طيب بعدها وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند كان نبياችን ይወላችሁ እንግዲህ ፍቅሩ ጀመራሁን ነቢያችን በኡሳማ ኢብኑ ዘይድ የነበራቸው ፍቅር እስካሁን ድረስ እነት ነው ተገልጾም አያቅም أسامة يباري على جنو أرلم دي ونلمه تساو سالاتشو زيد بن حارثة تشتقون يمتا ينبيات شنباري ينبر نتساو توت أسامة يزيد لجنو يباري على جنو باري ينبرو نو أسامة الحسن والحسين يفاطمة لجناتشو يفاطمة لجوشناتشو من دناتشو كنبيات شن جرباي وطوناتشو مكناتهم فاطمة كنبيات شن جرما وطاتشنا عندنا الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبياتين لجوش ناتشو ان يولاتشو تي انتن مبالو ديموكراسي يمتلوت ولا حقوق الانسان يمتلوت هيومانيتي يمتلوت كله تچمقو تچمامقو يا نبياتين يطفر اغر انكون ايهونم والله ان يه اسامه باند چناچو اسقمطوت الحسن والحسين دمو امطثو بهولتنيا چناچو اسقمطوتنا منالو يقولاچو حسن والحسين قمه توب بيميگنيو بزر كهونه يا نبي لجوش ناتشو اندگنا دمو يعني بزر دمو كذا يتطارو قريشوش ناتشو گن باند چناچو حسن حسين اسقمطواچو حصان ناتشو يهولت امت منام اندزي ناتشو وسامة دمو بهولتنياو چنا اسقمطو تنا فقال اللهم اني احبهما او احبهم فنام وسامة نو وسامة بقرا اجاچو وين بقني چناچو الحسن ابن أشو دمو بقرأ إجاتشو ويمبقى ولا ترجوش ناشو عنده بزي عنده بزي هسكم وطوت. فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما يا ربي نزيه ولا ترجوش كبت آمن موداتشو من الحسن ابن علي ابن أبي طالب يعني ابن فاطمة وزيد وأسامة ابن زيد ابن حارثة. ذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خرج من أنفه مخاطا نفت نفت تاكل لا شكا فنش أو موت أو نفت النات يولدت شولج نفت سياوت آ دس سيالات نومت تتأرقلت عليك تاتبو عليك. لكن عند سو أباتم اندزي لهوني چلال قن كنات تنشك ألا ليلال تساس جيكون كون قروي أباتنا النات لليج منو يبلت أقربنا يبلت أمتدنا قطعو النات هذا لك ناتشنجي أبات استي لجو هتسانو عند أمت هتسان تقال رقل لهنا استي عند سامت قلال بل والله يابدال شنتونو سقراونو نفتونو مندنو انكلفنو توتنو توتتنو انديت يشلوال سويو بتعملو ميسقاينا بتعملنا الددال سيت قن لسو بلا سلة تفترش تشلالج. إذن النات منم نقرأ لم نفتو بتتأرقلت سو النتو قلاهم بتاتبو شنتو منامن بتتأرقلت النات رج كذلك كنلنا كذا أباتي متال أباتم اندزا عند برسنتايل لو. لكن عند سو أباتم عدلم النات عدلم أقوتم عدلم منم عدلم متو هتسانون لكن دلجو نفتو نيات الرقي شنتو نيات الرقي اندزي يوددو كونو تقدو عدلم نبياتنا تشون الساتشو. ذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خرج من أنفه مخاطا نفت وتأبت أسامة نا نفت يكفر ستاير لم. فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح له نا بك أراساتشو بك أبتشارك من عمل يدرقو بك نفتون يتأرقون دزي. فقالت عائشة نقريه عائشة مستاتشونا شنا حياة تنش فرت تسمات انديتني يادله زي سيت نبياتشن نفتو سيترقو سيترقو له سياس عودو تندزي تنشكر على تنا إني لارقل له قيتا يالاتشو نبياتشن إني لترقل له تالشن كنبياتشن وصلتشو لجو. فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح له فقالت عائشة أنا أقوم بذلك يا رسول الله ويتمسح. قال لها صلى الله عليه وسلم انقدي عائشة هن لجون تقبل نفتوني يترقج نبياتشن من الوات يا عائشة إني أحب أسامة فأحبيه أواجكونه عائشة أنت يا هون تقدش سهون يوم تترقلت يا الله بفكر ترقلت على إني أسامة ودى الله بتأمن مودونا إني لم توجيك هون أسامة ودى جاروات يا ناس تسمى الله شو أهون استي أبو أنيس النمت أنا كميستو قهونه ليلا لي جمتا هتسان لمستو أنتي مستي نعم يين لي بات عامل مودو السون ودش نوري من تلالج عندي هي مد نور أمي ملاج لي جاي ما دلهم يا من تزاز نون دزي يا ما لي سب سب نون دزي يا متلين نوم متلو نبي أشنجن ندزي حلو يا عائشة إنه أحب أسامة فأحبيه. فقالت عائشة كزقت لعائشة من تلنبر يا رسول الله لماذا لا تكنيني؟ قال أكنيك بأم عبد الله يا عائشة لم ندن أم فلان أم فلان مثلو لنيقن زن بلا عائشة مثلين بلا ستأيك أحشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم عبد الله. من مالتنا أم عبد الله؟ عبد الله لمن مرت أت عبد الله من بالو مكنياتهم يهتوالج يا أسماء بنت أبي بكر لج عبد الرحمن بن برنا بسو تأروات مالتنو. قالوا لأن عبد الله ابن أختها أسماء. وهناك حديث يقول الخالة بمنزلة الأم. انقدي وندمج أهون سل أسامة سن النجر يعني تاريكو زنبية النجراتشوم فإذا يوسدن هلالن نبياتش من قالوا أهون تلك رجر الخالة بمنزلة الأم لهل من ناتش نقروات شوي نقر عكست النات نشارو ويم ينات بوتا متوسط نش عند سول أكستو لكن دنا تورجو ما يتلبت تقباب بانون دموش أكسته النته لج الخالة بمنزلة الأم. أوكي سمعت نعم سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحب أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فعن عائشة عندك أن عائشة من عليك قالت لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مؤمن هنا اسكك يا ماك أن يألو مؤمن وش بمولو أسامان يميت ألا سو منور يلبت مالك مكناتهم إني كنبياتشن عندك أن نقر سميت شاله من ألو نبياتشن من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. أسامة من ناتشو من ناتشو نو أسامة منم يبارياتشو لجنو من دنو سنتلو يسأنا شو قالو والله الله سبحانه وتعالى بنبياتشن لب يأسامة فكرة سكمته من تلا الله هنا أنتي هون خلاص الله ناس كمته هنا بدأنا ودت نبر وكان نقش خاتم أسامة أسامة دمو بتعام سلمي وداتشو يعني نبي صلى الله عليه وسلم أسامة دمي ودو السورة سياك قال أسامة يا نبي أشين فكر تملكته قلبت سرالو قلبت بإجو يمسكاو قلبت بزاك قلبتو عند خاتم عينت عند محتم عينت عند نجر صافي نبياتشن قلبت نبراچو تاقالاچو ونموش قلبتاچو محتم نبر عند خاتم خاتم ستام من تصحو نبر محمد رسول الله يميل نبر اون لمثالي ايمانم كامباني ويم استابليشمنت ويم دومو فابريكا منامن اوفيس ورقه سيصاف خاتم الله ادلم نا بكامباني وسوم نو ميصحو نبياتشن دومو محمد رسول الله يبالو عند خاتم نبراچو اون اسامه عند خاتم يعني انتنو قلبت سرانا بذا من صافه حب رسول الله بلو صافه ذا قلبتو اهون بتشاينا هيدو قلبتو بيطفا يمان مهونون ياقالو تاقالاچو وندموش اهون قلبتو بايثيوبيا بيگني قلبتو يمان نو يكبده نو يغبريس نو متلوت ولا مند نو متلوت سنغروي لمثاله باديس ابا قلبتو بيگني عندي تاوقوا الله يمان مهونون يا أسامة من أقبى عند الزحب حب رسول الله يتبالنا حب رسول الله يتبالو على أسامة للا سوي الله بأمة محمد إذن حب رسول الله يتبالو بقلبته صفو نبر وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة. الله أكبر نبي أجمت عام سلمي ودت عندي تنم ياد قلين يم ياد قلين يالو أسرام مست أمس سيدرس داروت أهون أسرام مست أمس استيباقراتشن ما أنه يتدارو نعم درو نبر درو بابتاكشن قزي أسرام مست أسرام سدس أسرام سبات يعقبو نبر أهون قن ينقر إيه موديل ودكوالا هون أهون سلاسة سلاسة أمس أربانو ميدرسي اللو سيعقبو أسرام مست أمس سيدرس حب رسول الله أسامة أقبا نبياتشن داروت. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرشة نبياتشن هوت نبياتشن صلى الله عليه وسلم كموتاتشو تنشتكاراتشو كون جيشا عند والتادر أراتشي والتادر يالو عند تقر مسرة نبياتشن لغزو الروم روماويان الزاقزي كروماويان قا تقرنت لمكفت نبياتشن يأراتشي والتادرش مسرة معتنو وأمر عليهم أسامة. إمي قرماتش أسامة الزاقزي أسرى سمنت أمت نو إدميو أسرى سمنت أراتشي والتادروج تلالك صحابة يعلوت والتادروج إن عمر إن عثمان إن علي الزبير السرم يعني بجنة يتبشروا إن قعقاع إن خالد إن... سبحان الله تلالك وشيوت أرمري وش إيالو شيخوش دمو نبرو علماوش نبرو تلالك تلالك علماوش نبرو يهلو يالو أسامة يتقر مريد الرقوت ادميو سنتنو أسرى سمنت أمن من عاتشونو لنبياتشن فكرات شونو طيب كسو يبيبالتو قالو نبياتشن قن السن مرتو. وفي الجيش كبار الصحابة عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاس، عمر بن الخطاب، يمساس سلوثالو. حتى قال بعض الناس أن الصحابة منالو كيف يؤمر رسول الله هذا الصغير والشيوخ موجودون، انديت نبياتشن الساساتالو، انديت أسامان أمير يادر قالو، سنت علماء وشنا سنت جقنوش يالو. وقد اعترض بعض الصحابة أن لنكوان بتقام تقومي على استعمال هذا الغلام على المجاهدين الأولين. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شنهن سمو يهن وري بزو صحابة واش اللي تقوموا سمو، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لشن لفكروا أهل سرة، فغضب غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه. سبحان الله بتقام تقطنا كقطات يتنسى براسات شو أي انتنو شرق انتنالو عصابة مالت عند سو سيكوتا بتقام سينادد براسو يمياسرو شرق عالي انا براسات شو لاي شرق عصرونا بوانبر لاي وطو هزبن سبسبو بوانبر لاي وطو. وعليه قطيفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال الحمد لله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله من أنبلو جمروا خطبات شو. فقال أما بعد قالوا يا أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة بن زيد من دنو مثل ناقروت يا الله شو يدرسني وري سلا أسامة ناقر الله شو أسامة لمن أمير هنا نمتلوثه والله يالو لئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه ننتبه أسامة هم أسامة أسامة بلا تشوف التسان نسوت النامت فونا قرب التناقر درومكو باباتهم تناقر أتشوال زيد بن ثابت زيد بن حارثة يباريا ينبرو سو لمن دنو نبيات أمير أرقو ودت أرنتي لا كتب لا تشو أباتون وكساتشوال أهن دمو لجنتو وكساللاتشو وأيما الله له والله له إن كان للإمارة لخليقا يمير لمهون أسامة يمجباونا ببوتاونا يسكمت قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم برجاله إن سوتشون ليثو مياوكو يمياوكو نبي صلى الله عليه وسلم ناتشو إنه قال لخليقا بالإمارة لإمار لأمير يمهون كلنياو سو ذا رايت بيرسون نو قالوا. فقال وان ابن عم وان ابنه من بعده لخليق الاماره اباتم السم زيدم وسامم هلتم امير ليهونو يتفطروا يا امير النت انتن يمسطاتشو سو ناتشو قالوا. وان كان لمن احب الناس الي انت دومو تاقالاتشو لبي بتقام بأسامة فكر يتكببنا يتهشمهن تقلتشو. وإن هذا لمن أحب الناس إلي وإنهما لمخيلان لكل خير نا أباتنا أسو سامنا زيد هلتمكو لهل خير بلو يتفتر سوشناتشو فاستوسوا به خيرا سلو سامة متفون ده تناقروا سلو سامة تروبتشا تناقروا فإنه من خياركم. الله أكبر كنان تيبلت السون وارد إني مودو السون وارد يباري عليش بيهونم بتقامي مودونا خياركم يعني كنزا يبلتوا صحابة يتبالوا عند السون وارد. وبالفعل خرج جيش أسامة نبياتشن لكندالوت عرادتشي والتادروش يزو كمتوشي والتادروش روماويان دمت ما تأشوطو أشنفو إن دلت جوناس فونو يتملسوا كذا نبياتشن كموتوا هلا تملس معناهم. واستطاع هذا الجيش أن يقوم بمهمته على خير وجه ويعود ظافرا إلى المدينة. يعني سنت مركون يوتشيزو يتبارك سنت نجاريزو روماويان عشان فونو يتملسوا زيد بن ثان أسامة بن زيد أسرى سمنت أمت نبر الزاجزي. وظهرت موهبة أسامة الفذة ليتي عليه يتقرنت مري مهون بزاك زي توقعنا في قيادة الجيش وأثبت أنه كان على صغر سنه جديرا بهذه القيادة. ادميو تنش هنا لكن تلالك يطور مريوش ما يدرقو اللي يدرقوث يما يتشلو يدرقونه يتملسو. هذا أسامة ابن زيد ابن حارثة. وقبل أن يتحرك هون أردت متو أردت شي والتهدروش نو يسلفو النبياتشن أميرو أميراتشو أسامة درقوث ما لتلو هون السو أردت شي والتهدروش يزو كمدينة وقتو ودت أرنت كمهدو بفيت باندك أنبهولتك أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت نبياتشن أن باتشو كباد بشتا زباتشونا. يقول أسامة الناثو الناثي متأجنا أم أيمن بركة الحبشية يا ابني على تشاتشو يا أسامة نبياتشن تاموال نبياتشن مموتاتشو أيك أرمنا أنت ولد أرنث لم تهدى الله تنشستي سوستارتك أن بتوكوي بلا ستنقراتشو الناثاتشو أم أيمن الشبلو والتدرجون أسكومنا. فدخلت عليهم صلى الله عليه يقول أسامة فدخلت عليهم صلى الله عليه وسلم يعني نبياتشن تامو تامو ولتكن عندك أن سكراتشو لموتو يعني قبه ودزاي تنيبت بوتا قبه. وكان في آخر رمقه يعني ما جرش نبر بزاك سوس أرس أتكراتشو لموتو لكنه رفع يده. شوفوا نبياتشن سوست أراثنيا وروحاتشو كساتشو غايلم بودياتشو نو ياللونجي خلاص يعني سكرات الموت انتن إيازاتشو نو لكن بتنقراتشو هاي ملسوم بتنقراتشو هاي سموم مكنياتهم بتكسات سنت سيني سنت برشكونا ياسكمت وزا كزا وها بشارك أرغو وها ويا تركسون دزي በግንባራቸው ላይ ሲያደርጉት ወሃው ራሱ እንፋሎት ያወጣ ነበር ከራሳቸው ቆኖ ወሃው በእንትኑ ጨምቁና በውሃ ጨርቁ በእንትን ጨምቁና በውሃ ከዛ ግንባራቸው ላይ ሲያስቀምጡት እንፋሎት ያወጣ ነበር። هذا النبي الكريم احب الناس الى الله سبحانه وتعالى سيموتو بزي عنتو يموتو. يقول اسامه فدخلت عليهم وكان في اخر رمقه ما شرش روحاتشو ستوطى انا يغباه لكن فكروا انقدي اند بركان وطى معناتنا لكنه رفع يده سبحان الله كذي دقيقه بفيد ايناغرو ايسمو ينبروا فكراتشو سيمطى رفع يده اليمنى فعلمت انه يدعو لي نا اوكنا بالذات بتام بتام كريتيكال يهونو غزي نو لمموت سنت دقيقه يقراتشو لاسامه دعاء درغولت الله أكبر من أين محبة نو. فعلمت أنه يدعو لي فمات النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لأبي بكر قدي نبياتشن بزا سات موتو سنيونو يموتو بأسره لتنيا وربيع الأول أهن أسره لتنيا وربيع الأول يتولد بتنو يملو علماء تشو نبياتشن يتولد بتك أن ألتوكم يموتبتك أنقن أسره لتربيع الأول نو. إذن نبياتشن موتو كذبها لا انقديه سوست أرات كان شرسي مكناتهم هلتك أن سايك أبرو نبرو نبياتش صلى الله عليه وسلم جنازاتشو ومريساتشو بألقالاي بأسولة تشفنو اندنيا بسالة الجماعة السجد اللاتشو نبياتشن يتسجد اللاتشو إيان داندو وند الناسات إيان داندو يمتا بقل نبر يا نبياتشن صلاة اندزينو أظنو يا نبيوش صلاة اندزينو هنشل ألقين يا نبياتشن ألقاوزي تكمتوال ريساتشو تكمتوال اني متقال له أراد تكبيرا ساقي جهدا له أندي متقال بزا أندي متقال بزا يعني بمولو بهولتك أن ملو هولتك أن كويو نقري هولتك أن بزا مكا مكاتي هون أبت سهون نتاشو مكاير نبر أبت لكن ألتك أيرم اندياوم شتونا በጣም ምሽቱ የነበሩት የጀና ምስክ የሚባላል ከዛ በላይ ይሽቱ ነበር ነብያችን ሰለላም። ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው መጥቶ ሰገደላቸው ከዛ በኋላ ተቀበሩ ማለት ነው። ነብያችን ሲቀበሩ መዲናል ሙነወራ ጨለማ ሆነች እስወደት ቀኑ ሌሊት ሆነ። حقيقةً እኔ በእውነት ነው የምናገረው صحابوچون دزي هيلو نبر نبياچ صلى الله عليه وسلم بهجرا قداي ود مدينه سيمطو مدينه ليليت قن يمسل نبرالو برهان أبابالي يعني هاي وردالش مالتها دلم قن بدستا نبياتشني زوتي يمتو ينبوة نور يا رسالة نور يعني مدينة أبرالو يموتبتك أن دمو يا رسالة ونا يا نبوة ونا يا قرآن نقر سلتنسا كنبياتشنك سلتك أبري يعني مدينة شلة مشالو مدينة تقورتالو مدينة عندو عندون يما يقبتك أن درس ماتنو حقيقة عندان بكزي قلت ودنيا مش يقنان يونا مانا هبالو نبر مانا هانتي مانا خلاص هل سو لبون تفابت خلاص بهذا مالتنو. إذن نبيات الموتو أهون أسامة كأرادت مستقن بهلا نبياتنا يسطو تتلقو أدرا يعني وتدرجون سبب سبنا أرادش وتدرا أنجريه كمدينة موت أتجمرو فمات النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لأبي بكر أنجري أهون نبياتنا يدفروا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ما نمسو دفروا للنقرة شوية كلم دمو بالنقرهم نبينا شو ساتشو يالوتنو ميهون جيل لا سوى للم أهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم متوال تبلو لأبي بكر منالو أسامة أوردانو أسامة هتسأنو يا سلاسمنت أمتنو انقدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم بمن مكنيات انتن دادر رقوع ناكم قن أهون أرادتشي واتدروج تلعلك جغنوش ياللبت انديت أسامة أميري هونال أوردوالوت سبحان الله قال أبو بكر دمو يا ستاند ستيلنو برت بتشاد اللم يا برت برتنو قال والله يالي لن أعزل رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشي ناسك أمتوتين لا نساو الزي بقرادي أنقتين تقورتونجي نبياتشي صلى الله عليه وسلم ياسك أمتوت مري من نو أبو بكر ما نساو على نسام عليه. ثم خرج أبو بكر يودع أسامة أهون انقديه سيدنا أبو بكر أهون خليفة سلهونو الساتشو بتشانو بمدينة يكارو أهون أهون أهون نينجا والله بس ما أدري عندنا زي كمباي متل قال تردد شون بتعم نتن بوست إيه كاتر الله تردد أهون يمنو بدن بتردد وندم أهون أبو بكر صديق عند سوستنيا يا علم مريت يمي جزا سونو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يبارا لجنو جن عند ين يوتدرش مرينو غري ليونة تشو تملكتو أبو بكر متى ثم خرج أبو بكر يودع أسامة وجيشه أبو بكر متى أن أسامة اندشني بلو كمدينة تنش سنت متر نورك بلو يشنيو سيدنا أبو بكر صديق بإقراتشو يهدو يا أسامة فرس بنتنو يجو انتن يمروا يهدو نبر أمير أمير المؤمنين مريت الله بأقرات شو لشان يتنون قديد لسافروا للم أهون أسامة من الله شو قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل أنا أنت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أنت بأقره يهد كإنه بفرس لا يوتشل هيد وان سنتيمتر وان متر نكون أفك أدلني مهنقر ويم بفرس لا يوت أنا نقاقر شنين ولتاكم بفرس هنا ويم إني الورد على حجو أبو بكر نزيه على حجو ولكن قال له أبو بكر لا تنزل ولا أركب إني بفرس الوت أنت ما تورد من يمسلات شوال علو لمن دنون دزيه علو تاقال له له لتلالك نقر بيشنك الله تاكين ما يمتع نقر له عندو أنت إني خليفة بهون أنت أمير الجيش نه يوتادرو تشمري أنت نهنا الزيه بوتا بلن بات بوتا حقو يني عدل لمي أنت نو كبر نو كبر نقدي يا كبرت نو كزامي بلتقن الرسى بأمراتشين يمائي متأنا قرل انقراتشو أو بكر يالو فقال لو تترك لي منالو يا أسامة تنش استي تواني علي تواني استي بأقري الهيد من دنو لمن دنو بأقري حتى تغبر قدماي في سبيل الله. أنت يا جنيهو الدل يا أسامة ودى جهاد في سبيل الله إيهد كنو لمسوعة النتي إيهد كنو لشهادة إيهد كنو أنجتهن أتنتهن سقاه لتكسك سول الله بله لتفسو يهدك نو يهن ادل التقنيهو منا ألقنيهو منا استيتوين تنش يجيهار في سبيل الله تراب ويم أباراو اغري لاي بيارف يهن ادل التقنيه مالو بفرس كوتاهم ما ترقوم يقن توين يستي تنش عند أسر متر حيا متر أمسا متر متو متر لهدنا اغري بجيهار في سبيل الله أبارات أبارة تنكتو متالبل ما أدري يقبل شو عليه بابا له أن إهن بركة لوسد يجهر في سبيل الله بركة لوسد له. قال لو نعم أن أنت تترك أنت اتركني حتى تغبر قدماي هو التجري غبار يعني أبارة ينكبت شو لعل الله نجي الله سبحانه وتعالى بجهاد في سبيل الله كأسامة قانا ببرك بلو بزي بركان قوان تنبيلين يعلو كذا قتلو دمو تمركتو نقري كذا قتلو سيدنا عمر من الخطاب تلوكو صحابي كأو بكر بوهالا يعلو السنو يتال لسو كأسامة ابن زيد أسامة ومري عمر من الخطاب تمري هونو ودي طرنتي هدو ناتشو أهون أو بكر من عدوت يا أسامة عدوت بته تنانو ناكو يا أسامة لو تترك لي عمر يعينني عمر بتتولني فكارني أكون كعمر تولني مقناتهم إني بيتشاي سلهمكو أما كاريه تلك أنت سلهونه تولني يعني. قال أسامة لك ذلك. شوف أسامة باي فكر نرو عمر كأسامة جاي هيد نبر مقناتهم يسو إن لك ذلك قالت. فترك له عمر عمر بأسامة فكار بمدينة كرماتنا كأبو بكر. طيب ودع أبو بكر أسامة وأوصاه أهون سيدنا أبو بكر خليفة ناتشو أسامان سيشنيوت منالوت عايزوه تشفاتشو دمتماتاتشو أوتاتشو أنجتاتشو قرارتاتشو نزي كافيروش ألالو منالو يقول لك انجلي وسياو يعني أدرا يالوت نقر كنيقاسمو أوصاه بوصية جامعة تصلح أن تكون أساسا لقوانين الحرب في الإسلام والجهاد. إسلاموش إسكيوم القيامة اللو يطور مريوش لسموت يمفلقو أدرانو يالو سيدنا أبو بكر الصديق منالو يا أسامة سيروا على بركة الله أنتنا والتدرج هدو ولكن على بركة الله بكلتماتشن بكنداتشن بتانكاتشن بأوروبلانشن بكالشناتشن منامن ساتلو الله بركة يارقل لاتشو الله يا اللهم بركة يورد لاتشونا بأللهم بركة بأللهم فكاد بأللهم بسم الله جمرو قزاتشو علاتشو واغزو بسم الله ينان تتقرنت ببسم الله جمرو ببسم الله يتشارس نا بسم الله بلا تشو تغازو علواتشو وقاتلوا من كفر بالله فقط يمت قدلت بالله كافرنا نيالي على سلم ميالي افنقطو اسلمنا لما امتات يمت ابتشا قدلت علواتشو ولا تغدر ولا تغدروا ولا تغلو يعني بكدات وين بيشكاني وين دمو يراسهن قطعنا نديت أمره أتقدل لالت يكفر لا الله بله تقدلوا له إن بك لنا سلمنا لما امتات كمتا لكن غلو كزاد مبرع الفاتشو أفنش أن مقرد أنجت الموتات يالتواقاتشو واندمونو يأغوتو لجنو بلو مقدل ويمدومو باند من درقبته هلوم بأسات ما قاتل لا يتواقاتشو قدرت كزاس ولا تقتلوا شيخا كبيرا يقول لك شنو قدي أهم بسوريا شيخ يلم هتصان يلم دكما يلم ولنا مدبدبوا يعلو بإسرائيلنا بلبنان بإسرائيلنا بأربج ما أنهم بفيته يقعيه ደካማው ሽማግሌው ሴትም ወንድም ጨርሶ በዛ ጦርነት ያልገባም ሁሉ የጨረስክ መሄድ ነው። አቡበክር ግን ለኡሰማ ምን አሉት? ولا تقتلوا شيخا كبيرا انت ولا تقتلوا امراه حصان انتو سيت اتقدلوا يشمغله سو انداتقدلوا ولا طفلا حصانوش انداتقدلوا ولا تقطعوا شجره اندياوم ازا كتما ستتغبو ازا قطر ستتغبو مبت يلاچوم ينسو قطلا قطلنا زافوش اندتقرطونا اندتابلاشو يهن اتفقدم يتفقدوا يكفروا الناس لمنان لممتات يمتا بقى انسوا الموتت بيتشا ولا تذبحوا سبحان الله العظيم ولا تذبحوا شاتا الا للاكل فيل بري لام كبت جمل لمغب بيتشا الله يحللوا لمغب بيتشا اردواچو انجي لقم بقل اندي تشرسوا انسوا دا يستفيدوا بلاچو عندت انسسان دا تغدلوا عليه سبحان الله. وقد رجع أسامة من تلك الغزوة ظافرا منتصرا بزي عينة ممريا أسامة بن زيد من قدون قتلة ترونة تكهدة دلتا قناة صفو بس انت مركون يتمل لسمعتنا يا أخوة. هذه العائلة يا أسامة بن زيد عائلة ويم يا زيد بن حارثة عائلة كسماي كسبات سباتنيا وسماي كالله نو يوردو فكرو نبياتشن يچن عائله انديت اندودواچو يگرماچوال يرويال فاميليا ادلو من بل بالعكس باريا نو زيد بن حارثه انا لجو بارياوش نو ينبرو يرويال فاميليا ادلو ويم ينگسات بيتسب ادلو يطور مري لج ادلم ترى تشطو يمطال انتن نو فكرو گن الله نا اسقمطلاچو الله سبحانه وتعالى. يقول هذه العائلة محبوبة كأن الله وضع صفات المحبة عليها اندي ودد تبلونو يتفتروا انتنو زيدنا لجو بنبياتشن قلب فكر فتر الله. مرة رأى عبد الله ابن عمر سيدنا عبد الله يا عمر ابن الخطاب لجنو عند هتسان دزي بأقرو سيهد أيوتنا لابسا لباس جميل طرو لبس لبسو تصانون دزي بقى سيهد. فقال عبد الله من هذا الطفل تشرسو منم نقر بشنقلاتا شو يالا نقر يالا سيدنا عبد الله من نو ينهتسان وددتكو بتام وددتنا من نو يهتسان رتنا. قالوا هذا محمد ابن أسامة ابن زيد قالوا قال واه قالوا ان انت واو اندتلو واه قالوا لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبه قالوا نبياتكم بيايو تهلج قطة نمي ودوت ودو الودروم قطة فكروا بنبياتكم لبي قبارارو لمن ياتش بيتسم انينجا الله نون دزياد الرقونا بنبياتكم فكر الأستاذ كمت واجو. لكن يا إخوة يهلو فكر يهلو مودد يا نبياتكم لأسامنا لانتنو لاباتو مودد يا الله اندم برمت أسي اللبتم يا الله عندما برميت اسكهوني مجمرة ألاتاتشو أسامة بن زيدي هونال يهنو قال كواتشو باكاتشو تقمون مزقوت تدنكو بتامي قرماتشو يا قوتيري جيلم يا باتيري جيلم يا هماتين انتن يلم ويم لاباتين دزينو ويمبال نقر يلم بشريعة يهولو فكر اسكهون درس يقل اسكت نبياتشن ديت دميا فكرت أسامة حدود يا الله ان حدود يا الله ان دنبر ستاسغن نبياتشن ود ليلى نغير يميك يا اسامه بيهونم ولا لجاچو الحسن ولا فاطمه ولا يفلقون نغير بيهون يا نبياتشن كبر سن يا الله ان كبر سنكا ويم دنبرو ستاس نبياتشن ود ليلى يقيرال معناته نو انا من تگني قالوا قبيله عند قبيله عند قبيله نچ مخزوم يمتبالو بني مخزوم قبيلة اندزي وراغي رومو تجري سلطي اندمنلو قبيلة بني مخزوم يمتبالو عند قبيلة كزا قبيلة عند تسيت سرقاج بلاي بنت سرقاج عند نقر سرقت امرأة منهم فحتى لا تقطع يدها انجدي ان زا قبيلة انديت كبني مخزوم لج ست سرقة إجواتك قرطة انداي بال مكريات مي هابتام لجنة برسوا مالت إيه هابتام سيهون يتلق بالبات انتن يعني زرات شو كفي على نقر نبر انا يقليك أبيلا لجكو سرقة قرطة إجوات انداي بال سو بيطيقو نبياتشن يمدفر سو تاتا باك يقلي نبياتشن انتايقو لن يتشي لج عفون ديلوات انا أبيلاوا እንዳይ ጋለጥ ውርደተኛ እንዳንሆን ስንት ሰው ጠይቆ ማን ይድፈር የነቢያችን ሃይባ የነቢያችን ውበትና ነብይ የነብዋንተን ማንንም ሰው የሚደፍራቸው ታጣ መጨረሻ ምናሉ فلنذهب الى حب النبي صلى الله عليه وسلم በኡሳማ ከመጣን ነቢያችን ምንም አይሉም ኡሳማን እንላካሉ እሺ ብለው ኡሳማ ደሞ ምስኪን والله يا نبياتشن فكر ايتو بزاه تمامنو وذا نبياتشن هدي ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه يا رسول الله بني مخزوم عندي تلج كان نسو سلا سرقاج باك قبيلاتشن بتام يتاوقاش نشنا طبيا قبيلاتشن بتام انتن يالات نو يتكبرش قبيلا سلاونج بزي هيك لج ندنوارد انفلغمنا باك عفو بلات يلالو بلو اسامه ينغراچوال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن انغري تتكوسو انغري بتام وصعد المنبر الصلاه قائمه يعني تسبسبوا مالتنو ان حزبون سبسبونا بمنبر لا يوتو منالو وقال يا اسامه روت تنانتنا يودوت ينبره اهونم فكرو عليه لكن يا الله اندنبر تنكاهون يا اسامه روت اتشفع في حد من حدود الله يا الله ندنبر يا الله نهقل تفرس تفلق الله كان من قبلكم أقواما إذا سرق منهم الشريف تركوه وإذا سرق منهم الوضيع قطعوا يده كنا انتبه في تنبروا بني إسرائيل كنا انتبه في تنبروا أربوش هبتام يا هبتام لجسي سرق بك أي شفون لتنا منم نقرأ يا درقوتم عند دكام ماك أبيلا ويمدها سوكو هنا كسرق أغن إجي قرطو تنبر عند النسول تهونهم تفلقوا تيني الزيال لو كنا انتي بتعام تقوطو نبياتشن والله ألو وأيما الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع زيلا رسول للم لقطع محمد يدها يا نبيات شو يا محمد اللي فاطمة بتسرق إني راسيني عندهم بفرد بيت على أرباتهم إني راسيني كان إجوا مقرط أتالو ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة أن تحضر فحضرت أم توت بالت متج إجواتها السرة فقطع يدها عند إجوا قرط وات نبيات صلى الله عليه وسلم إجوا ست قرط فحسن إسلامها ما شاء الله فحسن إسلامها انديت يمسلت توبة بلا انديت يمسلت تيال اسلمنا بالبوالة اسكمت الله سبحانه وتعالى صارت من أعبد الناس ومن أتقى ناس هناك انقري الله سبحانه وتعالى عندنا نقزي بقرآن مدنو ملو وعسى أن تكره شيئا فهو خير لكم عندنا نقزي اللي مدفون قربلا وردبين يمتلو يهوة سعادة ميامت أي هنا يجي الإجوابات تقرأت نرو يعني بزاب فوصلة تقتل نبر إجواس اللي تقرأت أقل توبا عليكنا إن كان لابنت ومسرق تنش حرام بتهون كذا لك تشش نبر ترو سلام هنا توبا بلا علمية والسنش سوي علمش ليليتي يسجلت يسخمش ندزي بنصه النواك الزي ألم تشنش مالتنا قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك كذاك أتلا إجواني قررت نبيه صلى الله عليه وسلم ساتت ألا اليوم بتأمن يوددتشو إن ودى بيت متأنا برارش عائشة فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النقر تياكي كالات رداتها كفر لغج النقر كفر لغج قدتا ودى بيتها كنت متأنا كنبيه أقنانيات نبر تياكي وايما لسلات نبراري وصارت من أحسن مسلمين ولما قتل زيد أبو أسامة نعم سيدنا زيد يا أسامة عبات كتقدل بهلا في غزوة مؤتة جاء أسامة متأخرا كسوستك أن بهلا أسامة متأنا ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أنه يموتوا أباتو يعني كتجدل ولا أنتنو زيد بن ثابت يا أسامة أبات كتجدل سيدنا أسامة كسوست كان بهلا ودى نبيات صلى الله عليه وسلم أن فطأطأ رأسه بتأم حزنو بلبولا يعرفو سلاسك أيو ودى نبيات صلى الله عليه وسلم اليوم بزوال تناقرم راسون قنبس سارقو القصو بتشهوني حزنا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء لك كأسامة على الكسي يأسامة ما الكس نبيات شلنا سلك أسامة على ثنو يأسامة بات سلموتي ورجع اليوم الثاني ولتنياك أنه ممتا لنبيات شلنا بفقق تاليا قنيا شويتش يفلقنا انبيلوا النفسنا القصو جمرنا نبيات شلنا مكسوغا على الكسو مارتنو فقال له صلى الله عليه وسلم أتفعل كما فعلت بالأمس يا أسامة تنانتنا عند هذا الركوة هون بفققتنا بنتن كم تغنين بل كسو تغنين يالي بك السي بلو كسو دمو على الكسو أسامة بزي عينت ينبياتشن فكر هونو يقواز نبر أسامة بن زيد أخطأ في حياته مرة عندك زي تساساتي أسامة ستتو قن لتلك نقر هذا الرسو ستتو من نبر باندت أورنت نبيات صلى الله عليه وسلم بهو تاتشو إيالونو باندت أورنت كان بودن وتادروش هيدنا أهون بات أورنت وست عند مشرك صحاباتشن يقدل نبر كزا بات أورنت انقري دبلك لك على نقرنو أسامة يايو نبرنا هيدبت تغنانيو أسامة وطاتنو أسامة يي مشرك أسامان سياي قدلن بلو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيالي أسامة أنغتون قررتهم آتنو راسو قررتهم مكناتهم يسويو كسيف فرطونو كني لمششنو هوتون ديالف بلونو يالو لا إله إلا الله انجي من أباتو أهون كأن لكيك أبا في تسنت صحابانو يفجالي فقال صلى الله عليه وسلم أهون تكسو قرب أسامة بهوتو ملو ينستتنو يدرقو تكسو قربنا يا أسامة نبياتنا قالوا يا أسامة كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة يهنو تلقو وانجل يدرقونا بهوتو تلقو لوت يدرقنا التي هنو أنت أسامة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي لقد الكوالد كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقال يا رسول الله قال اتقاء من السيف يسويو كل إله إلا الله عليه كان يسيف لمدان كمقدن لمدان بلوك هنواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت قلبه ورأيت ما فيه لبن كده أيتهل لبن كفته لا إله إلا الله يالو لا الله أدلم كمتفرتون ومي لنقر صحوف أيتهل على أيهم أدلم إذن نجي الله زنده لتاتشوم قماتشو يه أسامة لا إله إلا الله يالكون ويقدرن بلو لكسهنا ونعمل أزقاء جلة تالوت نبياتشن نبياتشن محقو عالتهم نجري لن يابي هون نرو باكاتشو ستروت باكي أسامة كوبت عمنا مودو ستروت بلو شفافون وتنبرنا بيشن لا سو زنده لنزيانوت فقال أسامة من على أسامة ليتني أسلمت اليوم يهلو أسر أمتي ألفو بسلمنا سنتي تقادل كوت سنتي أسعم كوت سنتنتن هلو تفتو زاري مجمّر أكزي بسلمنا مقبابت كان بيهون ددي سلين نعبر علي مكناتهم عندها تياتي يولاتشو هوتنا استعلاو سو يوم ليتني أسلمت هذا اليوم علي لكن هذا الخطأ العلماء شوهن ستت بهوته لا تكرروا هوته تلك تمرتست أونا يتهرمسوا كسنت بلاءنا كسنت مدفونا قر انديارك أو شالة مالتنا يقول نفعه في حياته انديت لما حصلت الفتنة القتال بين معاوية وعلي بسيدنا علي يكا أمت بهالانو بسيدنا علي نا بسيدنا معاوية هلتم صحابنا شو تلك تورونا تكاهدو نبر بزاق زي اسكزت انا شي سونو يموتو علو بسوستك ان بيتشا انا علي صحابي نو امير المؤمنين معاوية صحابي نو قرآن مصفين أبرو يا نبي أشين قرآن مصفين أبرو يا أبو سفيان لجنو أمير نو دموزة بسوريا أمير نو يالو المهم بهولتهم على مقبابات تغنينا على مقباباتهم النبر عثمان كتقدل بهلا معاوية كسوغا ينبرو هنو من علي عثمان يقدل سو مقدل على البتال علي دمو إشي نقدل أتشوال لكن تنش رقايبل أهون بقى سو تبت بطوال بزام يقدلونو بزام طورنا تنش رقايبلنا مريتو بقى تنش رقاسيل ياو يقدلو ثامتتن بفرد بيت أسكربن نقدل أتشوالنا لي معاوية لا أهون مقدل على البتال بزي على مقبابات تغنينا هلت تطورنا تدرقي معاوية ندزي هلت متو ولا متوشي وتدرش السلفة كسيدنا علي دمو ندزي سنتشي انتن أسلفو تطورنا متأباتنو أسامة إزاي نبر كعلي قا نبرنا من علي سبحان الله اعتزلوا عليه يعني إني بزي تطورنا القبام مقناتهم هلتهم اسلامنا تشو هلتم لا اله الا الله ميلونا تشو تنانتنا لا اله الا الله لو يقدر كتسو تمرتونا نيالنا كمعاويا مالهونم كعالم مالهم بلو قلل بلو كطرنتو وطهيده وقال والله لن اقتل رجلا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه سبحان الله تمرتوها نبتو كنتنو اذن اسامة ابن زيد ابن حارثة يهن أين ينبرو تلقو صحابي انقديه بتقر مرنت بزو انتنا قلقلي بحديثوش دمو بزو أحاديث نويا متقلن أسامة بن الزيد لمن بزو أحاديثا متقمسلاتشو عندو كبيتسب نبر علي فاطمة الحسن والحسين ينبياتشن بيتسب ينبروبت لكن دلجات شوار قونو ياسادقوت نبياتشن سيزي بزو أحاديثوش سمى وعن أسامة بن زيد وعن أسامة بن زيد يمتسموت هذا هو أسامة استي صوست حديث بيتشا السو كامتات شو حديثوش صوست حديثوش لتكسنا كزا الزي لكمنا إن شاء الله اسمعوا يا نبياتشنا حديثوش صحيح هونو ببخارنا بمسلم بل لا صحيح حديث يميقنيو أسامة يمتقلن حديث عندن يو عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان يا رسول الله بأسره لتور سكتات له يعني عندن دور أمستكن أسركن أسرام مستكن تصوم له شعبان قن بمولون يصومكو شعبان ويمدمو سوست أراتن يو شعبان كانوتشو بمولون يصومكاتشو بلوت أيكاتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورد ورمضان ونتاشو كله يه شعبانكو سو بتعم تشلا يميلو ورنو عليه لمن لمسالي رمضان رمضان فرضنو يسعمال شوال شوال سو سدستكن سلالة برضو يسعمال ذو القعدة أشهر الحرم نو ذو الحج أشهر الحرم نو سلزي لا أشهر كبر سلو يميس أمو يميس أقدو ألو كذا بلو يكتلنا كذا شعبان سيمتا يا رمضان في تاتشن سلال لأنس أمال لن بلو سو بزو عيس أمو بشعبان سلزي يا وردمو ألس أم بادون دايك أربيينو يلو نبر ينفايدة سمتاشو تاكالاشو سلزي من العلماتشو شعبان بزوك أن مصوم بتقام فضل له بتقام مرت أنه بشعبان انتنو أن ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شعر ترفع شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين دمو شعبان يسولج يسربت تروت رسرا ودى الله ميارجونا إمي وتأو شهر نوالو فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني شعبان سهون تقلل لا يسوتشو يمؤمنوتشو سرا وده سماي مهدبت ورس لهونه إني دمو يني سرا وده سماي سهد ጾሜ ያለሁ የኔ ስራ እንዲሄድ ጾሙ ከዛ እንድጨመርልኝ እፈልጋለሁ አሉ። ይህ ሐዲስ በጣም ጠቅማለሁ። ካሁን በኋላ ሻዕባን ሲመጣ በተቻለህ መጠን እንደፈለክ ለመጾም በሻዕባን ቆንጆ ነው አሉ። የተከለከለው ምንድን ነው? ከአንድ ጀምረህ ሻዕባን ከአንደኛው ቀን ጀምረህ እስከ 25ኛ 26ኛ ታፈጥርና ሮመዳን 3 ቀን ሲቀረው መጾሙ ግን ክልክል ነው። ሮመዳን 3 ቀን ሲጾመ ሆነ ብለ 3 ቀን ጾመህ ከሮመዳን ጋር መቀጠል ግን የሱና አይደለም። እሺ፣ ይህ አንድ ነው። ሁለተኛው ሐዲስ ከነቢያችን የመጣ በኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ሐዲስ ረዋሁ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ። በጣም ዑለማዎቹ ይህን ሐዲስ ሲሰሙ ይፈራሉ። በጣም ነው የሚፈሩት። طيب ዑለማዎቹ እንደዚህ ከፈሩ ጃሂሎቹ ደግሞ በበለጠ መፍራት አለባቸው። ግን ይህ ሐዲስ ዑለማዎቹን የሚነካ ነገር ነው። ሐዲሱ هو في البخاري وفي مسلم حديث الصحيحين ዑለማዎቹ በጣም የሚነካና የሚፈሩበት ሐዲስ ነው። ምንድነው እሱ? يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة بجهنم استكونه በጀሃነም ውስጥ ሆኖ ለየት ያለ ሰው አለ ይጠራል አሉ። فيلقى في النار በጀሃነም ውስጥ ይከቱትና فتندلق اقطاب بطنه በእሳት የተቃጠለ ትርፍ የሆነ ቅጣት ደግሞ ሆዱን ይቀዱትና አንጀቶቹ በሙሉ አውጥተው ባንድ እንጨት ላይ ያኒ ያስሩታል ማለት ባንጀቱ እኮ ነው። ተመልከቱ ወንድሞች በእጅህ አስረው በአንድ እንጨት ቢያስሩ እንኳን በጣም አሰቃይ ነው። አንጀቶች ያወጡና ይረዝማል። እንግዲህ ረጅም ነው ታውቃላችሁ። የአንድ ጀሃነብ የገባ ሰው ጥርሱ ብቻ ስንት ነው? የጀበል ሁድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አንጀቱ ምን ሊሆን ነው? እና አንጀት ያወጡትና በአንድ ትልቅ ግንድ፣ የዛፍ ግንድ እንደዚህ በዛ ያስሩታል አለ። فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى አህያ እንደሚኮበልለው እንደዚህ ታስሮ አህያ ወደዛ እንደሚለው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። فيجتمع اليه اهل النار የጀሃነም ሰዎች ሁሉ ይሰበሰቡና ወደዚህ ይመጣሉ። ወደዚህ ሰውየው ምን ነካው? ሰውየው እኛ በተራ እሳት እየተቃጠልን እሱ ደግሞ አንጀቱን አወጡት። فيقولون يا فلان ይሉታል ሁሉ ማለክ ምንድነው አይነት ቅጣት የመጣብህ? አለም ተኩ ተእምሩ ቢልማዕሩፍ ወተንሃ አኒል ሙንከር እንዴ ዓለማችን አይደለም የነበርከው? አትስረቁ ትላለህ አንተ ሌባ ነበርካሉ። እሺ ሰው አትዝለም ትላለህ አንተ ሰው ትዘልም ነበር። ረባካችሁ ሁሉ ነገር ጥሩ ታምር ነበር። ደሞ ከመጥፎ ተከልከሉ ትል ነበር። ጥሩ ነገር ደሞ አድርጉ ይያልከ አንተ አይደለም ያስተማሪያችን የነበርከው ይላሉ። فيقول بلا نعم إنينا استمرياتشو شيخاتشو يربركوت إنينا طيب من نكهلو؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه هلو تروت النقر سنانا وفردنا وطرنا وبيا من نقراتشو يربركو أبزانيو إني تدبكي من نقر كزا تروس رأى السرام نبر عليه يا دمو زينة حرام نو خمر حرام نو ريبة حرام نو سو مقدل حرام نو سو مزلم حرام نو يهلو حرام نو يالكواتش دمو إزا بقى سو بما يعين مكنيات أدرقو نبر علي مطفوثر نقر تكالكالو يالكواتش أدرقو نبر تروتر نقر دمو على أدرقو نبر بزيه نو والي الله أكبر. يا أخواني حقيقة هل سو مفرابت نقر نو هي نقر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى الله سبحانه وتعالى ألم نا بتأم يسفر نقرنو سلزي أسامة اندزي مساء السلو تنكر حديثوش كنبيات شن تشكمو دنيا درسوت سيدنا أسامة سيدي وسيدكم وسيد العالم أسامة ابن زيد يا عبد لجنو لكن هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب أسامة فقد أحبه الله، ومن أبغض أسامة فيبغضه الله سبحانه وتعالى. لك نبياتشن اندارو ثنو አይሻ ማለች እናንተ ሰዎች ኡሳማ የሚጠላ ሰው አላህ ይጠላዋል አሉ። ነቢያችን እንደዚህ ሲሉ ሰምቻለሁ አለች አይሻ። ይዘን የወለዳችሁ ልጅ የወለዳችሁ እስቲ ትንሽ ያኒ ኡሳማ እንዲያስታውሳችሁ ኡሳማ ብትሉ ጥሩ ነው። ኡሳማ የሚለው ስም ጥሩ ነው። ኡሳማ ኢብኑ መሐመድ ኡሳማ ኢብኑ አብዱል አዚዝ ያኒ አድርጉ ማለት ሳይሆን ያኒ ኡሳማ ጥሩ ስም ነው። ጥሩ ከተባሉ ስሞች አንዱ ነውና هذا هو أسامة يزاري درساتشن يهنبر سلزيه استمايكو سدونا ترو ترو كالاتوشنا سمون النان تدمو كنبيشا تطبقو يوسامان تاريكي واتوسداتشو استيج أمو ربتلا له ما يكفري لأستاذوشنا لنزاواكي واتسواتش ما يكفري لالله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.